وهي خلطابه إن شاء الله. هل يجوز تأدية الفرض بين وراء من قبل نافذة في التراويح؟ الجواب نعم، بناء على حديث معاذ بن جبل الثابت في صحيح البخاري أنه كان يصلي فرض العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي مسجد حيه فيصلي فيه إماما هي له نافلة وهي له فريضة. وعلى هذا تصح صلاة من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهذا الداخل لم يكن بعد قد صلى صلاة العشاء، فعليه أن يباشر اتجاه لهذا الإمام، فإذا صلى أدرك ركعتين قام وأتى بركعتين، وإذا ما أدرك ولو قبل السلام قد يشترك معه ثم يأتي في الركعات الأربع. الالتزام بمكان معين في مجلس هو ركن الاسلام وصحبه الكتاب. ماذا يعني الالتزام ركن؟ يعني اذا كان يعني عدم جواز التنقل مثلا من مكان لمكان في نفس المسجد فهذا ليس باللازم. اذا مثلا اعتكف في زاويه شرقيه ثم بدا له ان يعتكف من نفس المسجد في زاويه غربيه فما في شيء يمنع من ذلك، أما إذا كان يعني غير هذا إنه من الواضح. سؤال يفيد هذا، لكن إذا أنا ينتقل من مسجد إلى مسجد هذا ما في ضرورة ما ينتقل؟ حضور وزارة التلفون عنه؟ لا. وإنما أردت التأثير لمسألتين، إحداهما أن المسلم إذا دخل المسجد فقبل أن يباشر الصلاة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو سنة الوقت عليه يتذكر أن عليه واجبا قبل أن يباشر الصلاة، أي الواجب هو أن يصلي إلى سترة، أن يصلي إلى سترة. يعني مثلا الآن بعض إخواننا يدخلون هذا المكان فيصلي أحدهم كيفما اتفق، هذه سارية هي سترة له، وتلك سارية أخرى هي سترة له، ثم الجالسون من الإخوان كل واحد جالس مستقبل لهذه الجهة، أيمكن أن يصلي من يجلس الصلاة خلف الجالس فيكون هو سترته. هذه هي المسألة الأولى أريد أن نلقي عليها، وقد نبهنا عليها كثيرا، ولكن نحمد الله عز وجل أننا في كل درس تقريبا نرى وجوها جديدة لم يسبق لهم أن سمعوا مثل هذا التذكير وهذه الموعظة. هل يسن التأثير لسنة الكبارة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لها؟ الحديث هذا يسنده رجل مضعف عند علماء الحديث وهو عبد الله ابن عمر العمل، وهما رجلان بل أخوان، أحدهما هذا عبد الله بن عمر والآخر أخوه مصغر عبيد الله ابن عمر. عبيد الله ثقة، عبد الله ضعيف بسبب سوء حفظه، وهذا الحديث رواه الاخوان. اما الثقه فلم يذكر تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما عبد الله المكبر هكذا يعبرون عنه السيء الحفظ فجاء بهذه الزياده، فلذلك كانت زيادته ضعيفه بل منكره، ولذلك فكل الاحاديث التي جاءت تتحدث عن سجدة الرسول صلى الله عليه وسلم سجدة التلاوة لا يذكر فيها شيء من التكبير أو التسليم، وإنما ذكر التكبير في هذا الحديث فقط مع بعض عبد الله بن عمر هذا العمر المكبر، فقد خالف كل تلك الأحاديث صحيحة، وما كان من الحديث كذلك يكون حديثا منكرا. هل يجزء أن يقرأ صف الجمعة بعض آيات من سورة السجدة والسهر؟ أما الإجزاء فيجزي أن يقرأ الفاتحة فقط، أما السنة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة بتمامها في الركعة الأولى وسورة السهر بتمامها في الركعة الأخرى. لن أقول شيئا، إن تقصد قراءة شيء من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شرعت